إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الجواب الباهر لزوار المقابر للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى، يذكر أحكام زيارة القبور وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخصوص، وعلى السنن الذي سرت به فيكم خلاصة ما مر في صفحات مضت مما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: إن المساجد، هذا خلاصة وتثبيت، إن المساجد لا تبنى على قبر مخلوق ولا لأجله، ولا يسافر إلى بيوت المخلوقين، لا تبنى المساجد على قبر مخلوق ولا تبنى المساجد له، بل تبنى لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وعزى هذا إلى الأئمة الأربعة، ثم قال: لا يقدر أحد أن ينقل عن أحد، عن إمام من أئمة المسلمين، أنه يستحب السفر إلى زيارة قبر نبي، إلى زيارة قبر نبي أو رجل صالح. قال: ومن نقل ذلك فليخرج نقله. هات لنا عن الأئمة الأربعة أنه أجاز شد الرحال لزيارة القبور، قبور الأنبياء والأولياء والأضرحة. يقول ابن تيمية: من نقل ذلك فليخرج لنا نقله عن الأئمة الأربعة، فليخرج لنا نقله عن الأئمة الأربعة. ثانيا قال: من خالف هذا فأجاز شد الرحال للقبور، قبور الأنبياء أو الأولياء، فهو مخالف لدين المسلمين، مخالف لدين المسلمين، ما دام خالف المنقول، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الخلاصة الثانية قال: فما دام مخالفا لدين الرسول هو مخالف لدين المسلمين. ثالثا: عرض لليهود والنصارى في هذا المقام الذين كانوا على قسم اليهود والنصارى على قسمين. قال: الذين كانوا على شرعة التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل اللذين لم يبدلا ولم ينسخا. من كان من اليهود والنصارى على دين التوراة وشريعة التوراة والإنجيل قبل التبديل وقبل النسخ، قال: هم على الإسلام. أما القسم الثاني قال: وأما من بعدهم من اليهود والنصارى المتبعون للتوراة والإنجيل المبدلتين وبعدما نسختا، قال: هؤلاء ليسوا على دين الإسلام، لأن كثيرا من الناس يخلط بين من هم قبل التبديل والتحريف ومن هم بعد التبديل والتحريف، وهذا الخلط يؤدي إلى أن يحكم بأنهم على دين أو على إسلام. قال ابن تيمية: ليسوا على دين الإسلام. الآن يدخل بنا في القصد والغاية ما ذكر سنن اليهود والنصارى، وأنهم مخالفون لشريعتي التوراة والإنجيل، ومخالفون لدين الإسلام، دين الإيمان والتوحيد. بلى، الآن يدخل بنا إلى المنشقين من هذه الأمة وهم المبتدعة. قال: هم داخلون في وعيد مخالفة اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى كما بدلوا في التوراة والإنجيل، فهؤلاء المبتدعة بدلوا، وقعوا في معصية أعظم من المعاصي وهي البدعة، وقعوا في معصية أعظم من المعاصي وهي البدعة. ففيهم شبه باليهود والنصارى، فاليهود والنصارى بدلوا في التوراة والإنجيل، وهؤلاء بدلوا في الشطر المكمل والمتمم لكتاب الله وهو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالمغير في شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو مبتدع داخل في براءة الله وبراءة رسوله منه، كما في قول الله وساقها دليلا على هذا: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ليس المعصية فقط هي مخالفة السنة بشرب مسكر أو بسماع حرام، ولكن أعظم من هذا الوقوع في الابتداع وباسم الدين. ولذلك توعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المبدلين من المبتدعة وأهل الأهواء والزيغ بوعيد، بأنواع من الوعيد لم يتوعدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذنوب كبار، كمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. واستدل أيضا على أن الله تبارك وتعالى وأن رسوله صلى الله عليه وسلم بريئان من هذا الابتداع الذي يقع فيه أهل الأهواء والزيغ والبدع، بقول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذا التفرق والتحزب والتمزق لا يوجد في الموحدين أصحاب الإيمان والتوحيد، فهم جسد واحد بإيمان واحد وتوحيد واحد ودستور واحد هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفهم موحد وهو فهم السلف الماضين الصالحين رضي الله عنهم أجمعين من الصحابة والتابعين وأتباعهم، ما في خلاف ولا تفرق. أما هذا التفرق يقع في أهل البدع والأهواء، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم سيفترقون إلى 73 فرقة. ستفترق هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أكثر مما افترقت عليه اليهود والنصارى، حيث قال في خاتمة حديث صحيح صلى الله عليه وآله وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، أي جماعة القرآن والسنة، وأنت جماعة ولو كنت وحدك على الحق. وفي رواية دونها في الصحة: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انتبه للفظة الثانية هذه، ضعها شعارا وإعلانا ضعها في واجهات الإعلانات ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن نسف الأول سينسف الثاني، ومن نسف الثاني سينسف الأول. من كفر الصحابة معناه إيش؟ معناه كفر بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلنوها مدوية صريحة صارخة في هذا الزمان بلا جبن ولا خور، فإن تكونوا تألمون والله إنهم يألمون كما تألمون، ولديهم من الأباطيل ما يضحك الصغار قبل الكبار والإناث قبل الذكور. يجب أن نطرح الخور، فإن الأيديولوجيات كما يقولون والتوجهات في هذا الزمان ظهرت ظهور الشمس في رابعة النهار. لا أحد يستطيع أن يحجب الشمس في رابعة النهار. وكذلك شأن هذه الفرق والطرق شأن بين، يفتتون وحدة المسلمين من داخل المجتمع الإسلامي. ثم بعد ذلك ختم بالأمر بالاتباع، الأمر بالاتباع، وساق آية في الاتباع والاعتصام بالقرآن والسنة. ختم بآية وأثر عن ابن مسعود، أما الآية فهي قول الباري جل جلاله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم ذكر حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ليبين للناس ما الصراط المستقيم وما صرط وطرق أصحاب الجحيم، فخط خطا مستقيما غير معوج، مستقيما غير معوج، وقال: هذا صراط الله مستقيما، وهذه الطرق عن الميمنة وعن الميسرة ما منها من طريق إلا وعليه شيطان، عليه شيطان، عليه شيطان يدعو الناس إليه. وأنت تعجب من شياطين الإنس والجن، ها؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. تعجب أشد العجب كيف ضل أقوام بالألوف، ضلوا من قبل أولئك الأساطين دعاة الضلالة والظلامية والبدع والأهواء والفرق والطرق، يحدثونهم بأكاذيب، يحدثونهم بأساطير، يحدثونهم بشركيات. يعني شوف اللي يتداوله الناس الآن، يعني شيء مضحك والله، لكن ما تدري كيف أثروا على أولئك العامة الرعاع السوقة. شوف عندنا نحن كيف إسناد صح أو ما صح، يصح أو لا يصح، ها، ونستل الصحيح من الضعيف استلالا. انظر إلى أولئك، يعني شيء مضحك ومبكي ومخزي، شركيات وكفريات وطامات. حول رجل إلى امرأة، جاء إلى السيد الفلاني والشريف الفلاني، رجل وزوجته، فحول هذا الشريف الرجل إلى امرأة والمرأة إلى رجل. شوف هذا يتداولونه الآن الأيام الماضية، هذه الخرافات، ها، الخرافات العقدية المنحرفة. وبعد ذلك يقول: حمل الرجل، بعدما حول هذا السيد الشريف هذا المبجل عندهم عند أولئك المنحرفين، بعدما حول الرجل إلى امرأة والمرأة إلى رجل، حمل الرجل وجاء حاملا، ها، بطنه منتفخة، فقال: تريدون أن أرجعكم إلى طبيعتكم؟ يعني انحراف في الربوبية، انحراف في الألوهية، انحراف. ولكن الناس يهوهون، ما أقول يهمهمون، يهوهون في وسط بين أولئك الكبار، ها، وهم بالألوف. استخف قومه فأطاعوه، انحرافات وخرافات. هذا والله ليس من الإسلام في شيء، هذا الذي يدينون لله به والله دين غير دين الأنبياء والمرسلين. فما بعث الأنبياء والمرسلون إلا كما قال رب العالمين: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ها، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أما هذا دين الوثنية، دين المجوس، دين الشياطين والانحراف عن القرآن والسنة. وطن نفسك، وطن نفسك على درء خطر هذا الفكر المنحرف عن الإسلام، لأن ضربتهم موجعة ومن داخل الصف وباسم مفزلك ومفلسف، لكنه النفاق. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. وأول ما تجتاحه من البلدان والأوطان مثل هذه النزعة الضلالية الضبابية الظلامية البدعية. لا تقل مساكين دراويش أقلية، ما في إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك بعدما بين هذا الصراط المستقيم وهو الذي انبعث به رسول رب العالمين، ذكر أن علماء المسلمين لا يتكلمون إلا بدليل شرعي. علماء المسلمين لا يتكلمون إلا بدليل شرعي. ثم قسم فتاوى وأقوال العلماء الربانيين إلى قسمين، قال المتفق عليه انسبه إلى رسول الله بلا تردد، لا تتردد، هذا هو الشرع. ما اختلفوا فيه ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا تأصيل بالدليل لك أيها الأخ الحبيب وأيها الأخ الزائر. وإلى ما وقفنا عنده في الصفحة 240 بعد 200. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما تنازعوا فيه ردوه إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. كما كان السلف يفعلون، فقد يكون عند هذا حديث سمعه أو معنى فهمه خفي على الآخر، والآخر مأجور على اجتهاده أيضا، ولا إثم عليه فيما خفي عليه بعد اجتهاده. كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. نعم. قال: ولو صلى أربعة أنفس إلى أربع جهات إذا غيمت السماء، كل باجتهاده، فكلهم مطيع لله عز وجل وتبرأ ذمته، لكن الذي أصاب جهة الكعبة واحد وله أجران. وقد قال تعالى: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. قال رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين أجمعين، بعدما ذكر أن أئمة المسلمين لا يتكلمون في الدين فيقولون هذا واجب وهذا مستحب إلا بدليل شرعي من الكتاب أو السنة وما دل عليه وما اتفق عليه المسلمون، هذا الذي يتكلم به علماء المسلمين بدليل شرعي من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول هذا اتفق عليه المسلمون، هذا أمر متفق عليه عند المسلمين، وهذا الأمر حق، هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حق وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن تتابع الأمة واجتماعها على هذا الحق وبضدها تتبين الأشياء، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، الأمة لا تجتمع على ضلالة. ثم استدل بحديث حسن لغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله أجاركم أن تجتمعوا على ضلالة، واشتهر هذا الأثر بلفظ: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا الحديث حسن لغيره، لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. فما اجتمعوا عليه، لاحظ الآن ما الذي يريد أن يصل بنا إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول العلماء، علماء المسلمين لا يتكلمون إلا بدليل، وإذا تكلموا بدليل من القرآن والسنة الصحيحة يتفق المسلمون على هذا، وإذا اتفق المسلمون على هذا، هذا هو الذي ينسب جزما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ما تنازعوا فيه، ما تنازعوا فيه، ما الذي صنعوه في هذا المتنازع فيه والمختلف عليه؟ قال ردوه إلى الكتاب والسنة، ردوه إلى الكتاب والسنة، لأنه يحتاج إلى تدبر وإمعان نظر وتفكر، فبعد التفكر وإمعان النظر والتدبر يتمكن الراسخون في العلم من أن يستخرجوا حكما أقرب ما يكون لمراد الله في الآيات أو مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث. ثم استدل بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد لفت النظر إلى أن تكرر ذكر فعل الطاعة لله ولرسوله يبين أن لله طاعة مستقلة، وأن لرسوله ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة بنص الوحي: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولاة الأمر طاعتهم من طاعة الله، طاعتهم من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يكرر الله تبارك وتعالى فعل الطاعة، قال: وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء، إن تنازعتم في شيء، متى يرتفع النزاع؟ متى يندفع الخلاف؟ متى تلتئم الصفوف؟ متى متى؟ فردوه إلى الله والرسول. متى؟ عندما نرد الأمور المتنازع عليها والمختلف فيها إلى الله، إلى كتاب الله، وإلى الرسول، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن رد النزاع والخلاف إلى الله وإلى رسوله يحتاج إلى إيمان، يدفع الإنسان دفعا إلى أن يحكم كتاب الله وسنة رسول الله. ولذلك قال الله عز وجل في خاتمة هذه الآية: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا، أوفق للصواب وأقرب للسداد والرشاد. قال: كما كان السلف يفعلون، كما كان السلف يفعلون. ثم ساق لنا المحقق وفقه الله أثرا عن الإمام مالك، ذكره ابن بطال في شرح البخاري وهو أحد شراح البخاري. قال مالك: أدركت أهل هذا البلد يريد طيبة الطيبة، وما عند أحدهم علم غير الكتاب والسنة. هذا هو العلم، إذا أطلق العلم هو العلم بالقرآن والسنة. فإذا نزلت نازلة جمع الأمير من حضر من العلماء، جمع الأمير من حضر من العلماء، فما اتفقوا عليه أنفذه، فما اتفقوا عليه أنفذه، أخذ به ونفذه في دنيا الناس وفي مجتمعهم وفي واقع الحياة. قال: كما كان السلف يفعلون، إن تنازعوا في شيء ردوه إلى الله وإلى الرسول، إلى القرآن وإلى السنة. لأن بعض الناس يفهم من هذا غلط، ونحن في كتاب الزيارة، في كتاب الزيارة، إيش يفهم من قول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته إلى الرسول؟ يعني يأتي إن أعيته الحيلة والوسيلة، ولم يتمكن من معرفة الراجح والمرجوح. بعض الناس ما أدري كيف يفهم، يفهم أنه يقف أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويلتمس حل هذه المعضلة والمشكلة، وهذا اعتقاد خرافي غير سديد ولا رشيد. إلى الله والرسول يعني إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان الرجوع إلى المرجعية العظمى في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومثل هذا النص يحمل على هذه الحالة، وكذا مثل قول رسول الله الله ورسوله أعلم، كان هذا سائغا لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيا. أما إذا سئل أحدنا عن مسألة ما يقول الله ورسوله أعلم، يقول الله أعلم. أما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته والوحي ينزل عليه، يسوغ أن يقول الصحابي الله ورسوله أعلم. قال رحمه الله: فقد يكون عند هذا حديث سمعه، هذا تعليل وقوع الاختلاف في الصدر الأول. إيش تعليل وقوع هذا الاختلاف؟ يكون عند هذا حديث سمعه أو معنى فهمه، أي من هذا النص سواء كان آية أم حديثا، خفي على الآخر، خفي عليه الدليل أو خفي عليه الاستدلال، خفي عليه الدليل أو خفي عليه الاستدلال. يمكن أن يقع هذا، يمكن، نعم يمكن. الإمام مالك كان ينكر المسح على الخفين حتى أخبره وأعلمه أحد أصحابه أو طلابه، فرجع إلى القول بالمسح على الخفين. هذا يقع لكثير من الأئمة، وهذا منطلق من قاعدة أهل السنة والجماعة أنه لا عصمة لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللأنبياء والمرسلين قبله. أما أهل البدع والأهواء والزيغ فيقولون: لا، علماؤنا وأئمتنا معصومون، ولذلك نزلوهم منزلة الأنبياء والمرسلين. بل من المنحرفين من هذه الأمة من نزل الولاية رتبة أرفع من رتبة النبوة، ها؟ رتبة أرفع من مرتبة النبوة. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. الله أكبر، جعلوا أولياءهم فوق الأنبياء والمرسلين، ضلال مبين. يعيش كثير من هذه الأمة يعيشون على بدع وخرافات. شوف الجنائز، تخرج جنازة سيادة الرئيس ولا جنازة واحد من وجهائهم، يطوفونها البلد ساعة ساعتين بالموسيقى العسكرية والخيول والأحصنة، ولعله مات على كفر أو مات على شرك أو مات على بدع شركية، نسأل الله. يطوفونهم في التابوت وبالزهور، ويطوفونهم في الشوارع: يا أخي ادفنوه، تعبنا. ومواكب بمراكب فارهة وفخمة، وإذا وقفوا على قبره قول لا إله إلا الله، بعد ما يدفنون قول يا عبد الله لا إله، يغششوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا. عمل يا أخي، عمل، أقول عمل، عمل الإنسان هو الذي يثبته الله به في قبره، كما قال الله عز في علاه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما كما قال قائلهم: يعني جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. أكاليل، زهور، فواحة جميلة يضعها الإنسان على رجل تارك للصلاة أو مات وهو يعبد الصليب. يا أخي سبحان الله العلي العظيم. يقول رحمه الله: إيه سبب وقوع هذا الخلاف عند الأئمة وعند السلف؟ يقول: حديث سمعه أو معنى فهمه خفي على الآخر، والآخر مأجور على اجتهاده، فهم مترددون بين أجر إن أخطأوا وأجرين إن أصابوا، ولا إثم عليه، ما في إثم فيما خفي عليه بعد اجتهاده. لكن الأمة تلزم بإيش؟ الأمة تلتزم بماذا؟ أبالراجح أم بالمرجوح؟ تلتزم بالراجح. ما تعبدنا الله بمرجوحات آراء العلماء وإن كانوا كبارا، ولكن الله تعبدنا بالراجح. تعبدنا الله بالراجح فيما خفي عليه بعد، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم، عزاه المصنفون للصحيحين المحقق، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لاحظ هذا، الحاكم الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما حاكم يحكم بالقوانين الوضعية والغربية وما يعلم من دين الله تبارك وتعالى لا حلالا ولا حراما، فإن فاقد الشيء لا يعطيه أجر. إيش وأجرين إيش؟ هو قد أبعد الناس عن كتاب الله وعن شرع الله وعن دين الله، لكن الحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله إن أصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ثم نظر لنا، وهذا مما تميز به ابن تيمية، أنه رحمه الله تعالى يستدل بالقرآن ويستدل بالسنة ويستدل بآثار الصحابة والتابعين، ثم بعد ذلك يستدل بالأدلة العقلية وبالمثال يتضح المقال. قال: ولو صلى أربعة أنفس إلى أربع جهات إذا غيمت السماء، إذا أصاب الناس غيم حجبت الرؤية، رؤية الشمس، وثمة أربع أنفس من المسلمين كل واحد يريد أن يصلي واختلفوا في اتجاه القبلة، يقول كل باجتهاده، هذا يقول لا، أنا الذي يغلب على ظني أن القبلة هكذا، قال الآخر لا هكذا، قال الرابع الثالث كذا، وقال الرابع لا القبلة من ورائنا، كل واحد صلى على ما استيقن، على ما أيقن وظن. قال ابن تيمية: كلهم مطيع لله وتبرأ ذمته، لكن الذي أصاب جهة الكعبة واحد. هذا مثال رائع رائق لما وقع من خلافيات في الفروعيات لدى الأئمة الأربعة وغيرهم، كل واحد اجتهد ولكل مجتهد نصيب، لكن أنت ما تبرأ الذمة بأخذ رأي مرجوح لإمامك بحجة أنه إمامك، أما البقية ليسوا أئمة لك. نحن وإن أجزنا التمذهب وأن الإنسان يدرس في هذه المدارس الأربعة، لكن يجب على كل متمذهب أن يدع قول صاحب المذهب لقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه، يتعين هذا حتى لا يجرح شطر شهادته التي يرددها ليل نهار، وأن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإذا جاء رأي عن أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد وقلنا له: يا شيخ هذا الرأي جزاك الله خير، أنت نعم حنفي ولا أنت حنبلي، لكن الرأي مخالف للسنة، ما بلغ الإمام أحمد أو أبا حنيفة السنة في هذه المسألة؟ قال: لا أبدا، أنا أرد الآيات وأرد الأحاديث، لأن الإمام إمام أعظم. هل هو إمام أعظم ثم تقول بعده صلى الله عليه وسلم؟ إذن فيه شيء ثاني، لنا رأي ثاني فيك. إن كنت تقول لا في إمام أعظم، هل تقول عقب قولك هذا الإمام إمامي إمام أعظم صلى الله عليه وسلم؟ إن قالها الإنسان فليس ببعيد عن الردة، نسأل الله السلامة والعافية، لأن الإمام الأعظم هو من نردد ونكرر صلى الله عليه وآله وسلم، هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العلماء علماء وأفذاذ لا غنى عن فقههم ولا عن آرائهم ولا عن كتبهم، ولكن كما قال إمام دار الهجرة: كل واحد يؤخذ من قوله ويرد، إلا أبوك وإلا أبي، إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ الآن ما مثل لنا بأربعة أشخاص اجتهدوا في القبلة وكل صلى لجهة، قال هم مأجورون تبرأ ذمتهم، لا إعادة عليهم للصلاة، لا إعادة عليهم للصلاة، لكن الذي أصاب القبلة له أجران، والذي أخطأها له أجر واحد. اختلفوا فين؟ هل اختلفوا في أن القبلة هي الكعبة؟ هل اختلفوا في أن القبلة هي الكعبة؟ هل اختلفوا في أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة؟ لم يختلفوا لا في هذا ولا ذاك. إيش الذي اختلفوا فيه؟ الجهة. اجتهدوا في أمر يسوغ الاجتهاد فيه. انتبه لهذا. اجتهدوا في أمر يسوغ الاجتهاد فيه. فهم دائرون مترددون بين أجر وأجرين. وقد يكون الاختلاف نتيجة الفهم. النص موجود مثل الشمس في رابعة النهار، لكن إيش الذي يفهم منه؟ إيش الذي يفهم منه؟ ولذلك ختم هذه المسألة وهذا المبحث بقول الله تبارك وتعالى: ففهمناها سليمان عليه الصلاة والسلام. وكلا، أي داود الأب وابنه سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. نقف عند هذه الآية. ففهمناها سليمان. إيش الذي قبلها؟ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. في الحرث يعني الزرع. إذ نفشت فيه غنم القوم، أي رتعت ورعت، وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان. لاحظ الآن، أنا لم أقف على شيء مسند هنا، لكن يرويه ابن جرير وغيره بإسناد صحيح عن مجاهد مرسلا، ويتناقله المفسرون الكبار كالبغوي وابن كثير، أن داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام كانا يحكمان في الناس بحكم الله عز في علاه. فقدم عليهما قوم يشتكون قوما آخرين يقولون: وبالليل دخلت أغنامهم لزرعنا فحطمته وأكلته. فقال سليمان: يغرمون ويسلبون والغنم لكم وليس لهم فيها حظ ولا نصيب. قبل أن يخرج هؤلاء القوم كما في مرسل مجاهد ويتردد في كتب التفسير، مروا على ابنه داود، وقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. نعم أنا عكست داود نعم مروا على داود، فقال داود عليه السلام: ليس لهم غنم. ثم مروا قبل خروجهم على ابنه سليمان ابن داود، سليمان ابن داود، فسألوه المسألة. قال: ما أرى هذا، ما الذي تراه يا سليمان عليه الصلاة والسلام؟ قال: أرى أن تدفع الأغنام إلى هؤلاء القوم الذين رتعت أغنامكم في زرعهم، نفشت فيه غنم القوم، أي رعت ورتعت فيه، ادفعوا إليهم الأغنام ينتفعون بها ويحلبونها ويأكلون منها، وأنتم تستصلحون زرعكم. فإذا شبعوا من الأغنام وانصلح الزرع يترادان، أي يترادى الفريقان، تردون الغنم لأهل الزرع ويرد أهل الزرع الغنم إليكم، يترادان. فقال الله تبارك وتعالى في هذه المسألة التي فتح بها بالراجح على سليمان ولم يفتح بها فهما على أبيه داود، قال الله تبارك وتعالى: وكلا آتينا حكما وعلما. ثم انظر إلى هذا الأسلوب القرآني الرباني: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. سليمان كان رجلا نبيا عظيما كريما مكثرا من التسبيح، يسبح ويكثر من التسبيح، فتسبح الجبال، وهذا من تسخير الله له، كما أن الله عز وجل علمه صنعة لبوس الدروع وألان له الحديد. طيب إيش فيه؟ إيش فيه جانب تربوي؟ تقول هنا جانب إيماني تربوي. هنا الآن فيه مقام بيان أن الله عز وجل فتح بالفهم على ابنه سليمان، وكلاهما صاحب علم وحكمة، لكن الله أفهم الابن ولم يفهم الأب. لكن هذا الأب لا تظنن أن الله لما فتح بالفهم للابن أن الأب ليس له شيء. بين الله عز وجل فضل هذا النبي الكريم داود عليه الصلاة والسلام أنه كثير التسبيح، سخر الله له والطير والجبال يسبحن، وعلمه الله عز وجل ما لم يكن يعلم من صنعة الدروع، وهو أول من سبك هذه الدروع، أول من صنع هذه الدروع لاتقاء الحروب، لاتقاء بعض بأس الأعداء وغيرهم. طيب هذه الآية ما مناسبة ذكرها مع هذا المثال؟ ما مناسبة ذكرهما الآية وهذا المثال مع ما وقع من السلع عند السلف من خلاف ردوه إلى الله وإلى الرسول؟ هو أن من وجوه الخلاف وأسبابه، من أسباب الخلاف هو فهم النص. كيف نتقيد نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالفهم السليم الصحيح؟ خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أسعد الناس حظا بالخروج بالراجحات دون المرجوحات في الخلافيات من حكم كتاب الله وسنة رسول الله بفهم سديد ورشيد وحميد. هو فهم من؟ فهم من؟ فهم السافرات المتبرجات، فهم أصحاب الكابريهات والشاليهات، فهم المتفلتين من الدين والمحادين لسنة سيد المرسلين، فهم الملتزمين المعتصمين بكتاب الله وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأثنى تعالى على النبيين جميعا، مع أنه خص أحدهما بفهم تلك الحكومة. أعيد مرة ثانية، قال ابن تيمية رحمه الله: فأثنى الله على النبيين، على النبيين اضبط جميعا، داود وابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام، مع أنه خص أحدهما بفهم تلك الحكومة. أوليس هذا هو مقتضى قول رسول الله: له أجر وله أجران للحاكم إن اجتهد؟ بلى. بفهم تلك الحكومة، إيش الحكومة؟ يعني الحكم، الحكم، الحكومة هنا الحكم. نعم. قال رحمه الله: والدين كله مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ليس لأحد بعده أن يغير من دينه شيئا، هذا دين المسلمين بخلاف النصارى، فإنهم يجوزون لعلمائهم وعبادهم أن يشرعوا شرعا يخالف شرع الله عز وجل. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فكانت تلك عبادتهم إياهم. قال رحمه الله: والدين كله مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ليش ما قال الدين كله مأخوذ عن الله؟ لو قال الدين كله مأخوذ عن الله ما تعجبنا، لكنه انتقل بنا إلى لب الحقيقة، وهو أن الدين مأخوذ عن رسول الله، لأن القرآن نزل على من؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينطق عن من؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، قرآنا وسنة، إن هو إلا وحي يوحى. قال: والدين كله مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ليس لأحد بعده أن يغير من دينه شيئا. كما أنه ذكر في نكتة في التغيير، قال: ليس لأحد أن يغير موضعي مسجدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. يعني ممكن الواحد يقول: لا، لا، لا، المسجد الحرام ما هو فقط الذي في مكة، عندنا نحن مسجد حرام، والشرقيون يقول عندنا مسجد حرام. ولذلك ترون في موسم هذا الحج بعض الضلال جعلوا في ساحة رياضية ملعب كرة ضخم بنوا كعبة، وطفق أتباعهم من الضلال يطوفون حول الكعبة، شيء عجيب. وضعوا حجر أسود، وضعوا عسكري عند الحجر الأسود يفزع لهذه البدعة الشنيعة القبيحة. هذا لك أن تتصور لكن شوف عندنا فقهاؤنا، شوف فقهاؤنا عندما يعملون العقل يقولون مناط التكليف العقل. يا أخي ما في عقل؟ أنا أعجب أشد العجب، هؤلاء المهمهمون ما عندهم عقل، يتبعون فقط أساطينهم، أولئك الذين يجهلون مبادئ الدين. وإذا قرأ الإنسان آية قام يكسر ويحرف ويخرف، ومع هذا وبكل أسف وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ليس لأحد بعده صلى الله عليه وسلم أن يغير من دينه شيئا، هذا دين المسلمين، بخلاف النصارى. بخلاف النصارى ماذا يصنعون في هذا الأصل الثابت عند المسلمين الموحدين؟ قال يجوزون، النصارى يجوزون لعلمائهم وعبادهم أن يشرعوا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله شرعا يخالف شرع الله. قال الله تعالى في وقوع هذا التخريف والتحريف عند النصارى وأنهم يجيزون لرهبانهم وقساوستهم أن يشرعوا لهم في دين الله، اتخذوا أحبارهم، لاحظ أحبارهم علماءهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية على من كان حديث عهد بنصرانية، عدي بن حاتم، قال عدي، صاح عدي، قال ما عبدناهم ما اتخذناهم أرباب، هو يظن أن الرب فقط هو الذي يجعل إله ثم بعد ذلك يسجد له ويركع له ويصلى له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أحلوا ما حرم الله فاتبعتموهم؟ قال قلت بلى. قال أما حرموا ما أحل الله فتبعتموهم؟ قال قلت بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم. كون إنسان يأتي فيقول من اللي حرم الخمر؟ افتحوا، هذا مو خمر، هذا شراب ويسكي، شراب روحي، مشروبات روحية يسمونها بغير اسمها كما سموا الغناء والاختلاط الماجن بين السافرات وغير السافرات، سموا هذا فن. وهذا بلا ريب أنه تسمية هذه المعاصي والكبائر بغير اسمها. من أحل للناس ما حرمه الله أو حرم عليهم ما أحل الله هذا وتوبع على هذا، فكأن هؤلاء الناس وأولئك الناس أكرم الله السامعين كأنهم جعلوهم أربابا من دون الله. ويتضمن هذه الآية صنيع هؤلاء وسلوكهم منحرف، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم. قال رحمه الله ولهذا كان أئمة المسلمين لا يتكلمون في شيء أنه عبادة وطاعة وقربة إلا بدليل شرعي واتباع لمن قبلهم، لا يتكلمون في الدين بلا علم، فإن الله حرم ذلك بقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ولهذا كان أئمة المسلمين لا يتكلمون في شيء ويقولون هو عبادة وطاعة وقربة إلا بدليل شرعي واتباع لمن قبلهم. لو قال ابن تيمية إلا بدليل شرعي وسكت لكان الكلام صوابا، لكن أصرح منه وأوضح في بيان دلالة هذا الدليل الشرعي وأنه متطابق مع وقائع الأعيان قوله واتباع لمن قبلهم، وأول ورأس من قبلنا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الله عز في علاه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. غير سبيل المؤمنين، ما هو سبيل المؤمنين؟ على رأس سبيل المؤمنين الصحابة والتابعون وأتباع التابعين خير القرون. ومن أجل هذا، هل من أجل هذا قال ابن تيمية إلا بدليل شرعي؟ لكن من الذي يطابق بين الدليل الشرعي وبين واقعة العين عند نزولها وعند حلولها؟ قال واتباع لمن قبلهم تفسير وترجمة لقول الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فاسلك سبيل المؤمنين وعلى رأسهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. لا يتكلمون في الدين بلا علم، فإن الله حرم ذلك، حرم ذلك تحريما أكيدا شديدا، حيث قرنه بالشرك، فقال الله عز في علاه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، شوف بعد الشرك ومقرونا به، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لأن هذا القول على الله بلا علم، القول على الله بلا علم يحرف الناس عن شرع ربهم وسنة نبيهم ودينهم الذي أخذ عن طريق الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الآن بعد هذا التنظير من خلال الآيات والأحاديث والآثار سيدخل بنا، وأرجئ هذا إلى المجلس القادم، وقد اتفق أئمة الدين على أنه يشرع السفر إلى المساجد الثلاثة، وهذا بلا ريب أنه كان بإمكانه أن يقول لا تسافر إلى مساجد ولا إلى أضرحة ولا إلى قبور، ولكنه يؤصلك ويقعدك ويحرر لك مسائل الإيمان والعقيدة. بعد ذلك تتمكن بإذن الله، إذا قلت لك لا تشد رحلك إلى زيارة قبر النبي، لا تشد الرحل، أما الزيارة نفسها مشروعة، لكن غير المشروع وهو الممنوع أن تشد الرحل، عند ذلك تكون مقعدا ومؤصلا. ولذلك أنا أنصح الإخوة الأئمة والدعاء وطلاب العلم إذا أرادوا أن يقنعوا بني قومهم ومجتمعاتهم يؤصلوهم في هذه المسألة عقديا وإيمانيا وما يتعلق بالتوحيد على مذهب السلف، بعد ذلك يقولون الآن نتناقش في قضية مولد، لكن ما في قواعد، ما في قواعد ولا في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، من يوم تقول مولد طوالي سل السيف، فتصير تقوم تدور رحى حرب شعواء لا هوادة فيها، وحالة كون هذا المخاصم لا قواعد لا أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، نبني الحلال والحرام فيما يتعلق بالعقيدة على ماذا؟ إلا بنبني على عقيدة على قواعد، كأننا بنينا هذه المسائل التي تعد بالنسبة لها فروعية على شفا جرف هار يوشك أن انهار بصاحبه.